بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكوثر الفضائية بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية، عنوانه حلقة الليلة حديث الثقلين، سنده ودلالته القسم 19. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله سماحة السيد. ذكرتم في الحلقة السابقة أن لمفردة أهل البيت عليهم السلام أو لفظ أهل البيت استعمالات متعددة، فهل توجد استعمالات أخرى لم تشيروا إليها؟ نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الحلقة السابقة بأن هذه المفردة وهي عنوان أهل البيت، نعم، عندما نأتي إلى استعمالاتها نجد أن اللغة تطلقها بنحو، وأنه في العرف يطلق بنحو آخر، وأنه في البحث الفقهي يطلق أو يستعمل بنحو ثالث. وبينا أننا لسنا بصدد البحث اللغوي أو العرفي أو الفقهي في هذه المفردة، وأيضا أشرنا بنحو واضح وصريح أننا لو كنا نحن والبحث اللغوي أو العرفي والفقهي ونحو ذلك، فلا نشك في أن هذا العنوان أيضا يمكن أن يكون شاملا لأزواج الإنسان، نعم، لزوجاته أيضا، كما هو اللغة الرديئة، كما تعلمون أنه الصحيح في المرأة أن يقال زوج الرجل لا أنها زوجة الرجل، فإن الزوجة لغة رديئة، والزوج يجمع على أزواج، والزوجة تجمع على زوجات. على أي لحظة طبعا ما دامت هي زوجة، وأما إذا لم تكن زوجة فتكون في زمان من أهل البيت، وفي زمان آخر ماذا؟ ليست من أهل البيت. ليس البحث في هذا لا فقهي ولا لغوي ولا عرفي. إذن ما نجده في بعض الكتابات أو في بعض المتكلمين في المواقع في الفضائيات، وهو أنهم يستعينون بالمفردات اللغوية أو بالمفردات والاستعمالات العرفية، وكذلك بالأبحاث الفقهية، لجعل عنوان أهل البيت في آية التطهير شاملة لأزواج النبي صلى الله عليه وآله. بعد هذا واقعا بحث خلط للبحث، وأنه هذا اتجاه خاطئ وليس اتجاها صحيحا. بل عندي شاهد آخر، أعتذر للمشاهد، بل عندي شاهد آخر إضافي، أن عنوان أهل البيت قد يصدق على على على الغريب أيضا، نعم، ولو دخل البيت لمدة ساعة أو ساعتين، نعم، أيضا يصدق عليه عنوان أهل البيت. أهل البيت، وهذا ما نجده بشكل واضح وصريح في جملة من الروايات، ومنها ما ورد في صحيح البخاري المجلد الثامن، عفوا المجلد الثالث، صفحة 182، أي الطبعة اللي أشرنا إليها مرارا، وهي المكتبة السلفية الجامع الصحيح لإسماعيل البخاري، المجلد الثالث صفحة 182، في الحديث 4432، الرواية المعروفة التي يعرفها الجميع وسمعوا بها عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أنه هذه الكتب التي نقرأها هذه الكتب التي نقرأها في الأعم الأغلب يقولون صلى الله عليه وسلم، ولكن حيث نحن نعتقد أن هذه هي هذا هو هذه الصلاة الناقصة والمبتورة على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذا أنا أقرأ صلى الله عليه وآله، لا أنه أريد أن أقول أنه في الكتاب موجود كذلك، أبدا أبدا، في الكتاب كما تجدون لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بيني وبين الله أنا لا أسمح لنفسي، لأني أعتقد أن الصلاة الصحيحة التي وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بطرق تامة عندنا أنه لا بد ماذا أن نقول صلى الله عليه وآله. قال وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وآله هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم إن رسول الله، مرادا من البعض كما هو الصريح الشراح يقولون أن المراد من هذا البعض هو عمر بن الخطاب، وقد صرح به في موضع بل في مواضع متعددة موجود. فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد غلبه الوجع. هسه في نصوص أخرى في النسخ القديمة هل هو الوجع أو شيء آخر، هذا بحث آخر، لعلي إن شاء الله تعالى أوفق أن أقف على هذه النصوص لنرى بأنه هل هي قد غلبه الوجع أو أن النسخ الأساسية الموجودة للبخاري هي بشكل آخر وأنه وقع تلاعب وعلى أي الأحوال. نعم. قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا. سؤال، من هو المراد بأهل البيت؟ من هم المقصود أهل البيت؟ الرجال الذين حضروا عندنا الصحابة يعني. هل يستطيع أن يقول أحد أن المراد من أهل البيت في هذا النص يعني أزواجه مثلا؟ لا توجد امرأة معهم أبدا. لا توجد. هل مقصود منه فاطمة والحسن والحسين مثلا؟ أبدا. نعم علي كان ولكنه لم يكن مختصا ماذا؟ نعم. لأنه علي لم يكن هو المتكلم، المتكلم من؟ هؤلاء. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول، بعض يحاول أن يقول بأنه أمير المؤمنين، لماذا لم يعترض؟ الجواب لأن أمير المؤمنين تابع لرسول الله، إذا كان يعترض رسول الله هو يعترض، أما نعم. إذا سكت رسول الله نعم. فرسول الله أمير المؤمنين، لا تجدون موردا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إلا في موارد كانت هي من حق رسول الله صلى الله عليه وآله، كما في مسألة أنه كتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله في قضية الحديبية على الأحوال. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو، عجيب، هؤلاء صحابة، ويقينا هؤلاء من الصحابة المقربين، لا إشكال، وإلا وإلا وإلا لا يمكنهم أن يحضروا هذا الوقت على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يفارق هذه الحياة، وتسمع كلمتهم ويمنع من الكتابة. أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت أن هؤلاء أي قدر كانوا يحترمون رسول الله، وأي قدر كانوا يستجيبون لكلام رسول الله. فلما أكثر اللغو عند رسول الله، هؤلاء الذين هم العدول، وهؤلاء هم الذين من أهل الجنة، وهؤلاء الذين بشروا، وهؤلاء الذين رضوا جبريل على أي الأحوال. نعم. فلما أكثر اللغو والاختلاف، الله يعلم الآن لست بصدد هذا البحث على الإطلاق، وإنما أريد أن أبين النصوص التي وردت في أصح ما تعتقد به مدرسة هؤلاء. نعم. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا، قال عبيد الله فكان يقول إلى آخره. جيد، هذا ما ورد في هذا حتى يطمئن المشاهد الكريم أن المراد من أهل البيت في هذا النص الذي قرأناه من البخاري. انظروا ماذا يقول شراح نصوص البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني المجلد الثامن دار السلام الرياض في صفحة 169 من الكتاب، قال فاختلف أهل البيت، التفت جيدا، أي من كان في البيت من الصحابة ولم يرد أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. من الواضح هذا، إذن يطلق أهل البيت ولو على مجموعة من الصحابة دخلوا لساعة أو ساعتين إلى مكان معين وهم أجانب عن البيت، ولا يستطيع أحد أن يقول أن هذا الاستعمال كان استعمالا مجازيا، لا كان استعمال ماذا حقيقي بحسب الاستعمال أهل البيت. نعم. إذن أعزائي هذا عنوان أهل البيت، لا يذهب لي بعض واقعا بعض الذين هم تخلفوا من الناحية المنهجية والعلمية أن يذهبوا يمينا ويسارا أنه اللغة هكذا كذا واختلفوا على أربعة أقوال واختلفوا على، لا أبدا، هذه اصطلاحات لغوية عرفية فقهية قد تطلق ويراد بها هذا المعنى. نعم. وكذلك ما ورد في إرشاد الساري. نعم. لشرح صحيح البخاري. بعد ذلك نعم. نأخذ فاصلا بعد ذلك. نعم. إذن مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم، تابعونا بعد هذا الفاصل. كتاب الأمراء لك اشتاق الثرى، كتاب الأمراء لك اشتاق الثرى، على خلق قميص قطا على أرواحنا لنرى، على خلق قميص قطا على أرواحنا لنرى جمالا آخر آخر. في صوفياتك الروح هامت قادر أصابعها والفتونا، لو بسكاكين حب الكرام وبسمح السيد. مرحبا بكم. مرحبا بكم. طيب واصلوا حديثكم. وكذلك ما ورد في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني هناك في المجلد التاسع من هذا الكتاب، هذه عبارته. قال: فقال بعضهم وهو عمر بن الخطاب: إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، إلى أن يقول: فاختلف أهل البيت الذين كانوا فيه من الصحابة لا أهل بيته صلى الله عليه وآله. إذن القضية واضحة. إذن بهذا يتضح للمشاهد الكريم بأنه المسألة وهو عنوان أهل البيت، إذا أردنا أن نفهم المراد من هذا العنوان في الآية المباركة وهي آية سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لا ينبغي أن نذهب إلى اللغة أو العرف أو الفقه أو كذا، وإنما أولا الخطوة الأولى أن نذهب إلى البيان القولي والفعلي لرسول الله صلى الله عليه وآله، لنرى لمن طبقها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وقد اتضح في الأبحاث السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله طبق هذا العنوان على هؤلاء الخمسة، على نفسه المباركة وعلى علي وفاطمة والحسن والحسين، ولم يسمح لنسائه وأزواجه، وبالخصوص وأن أم سلمة كانت ماذا؟ كانت معه عند نزول الآية المباركة، فكان ينبغي ماذا؟ أن تدخل، ولكن النصوص صرحت بأنه أساسا منعها من ذلك، قال: إنك إلى خير. وإن شاء الله اليوم سنقرأ بعض النصوص أنه أم سلمة تقول: لو قال لي نعم لكان لي كذا وكذا، ولكن لم يقل لي ذلك، كانت تتمنى. أحسنتم. إذن القضية واضحة، هذا مضافا إلى ما ذكرناه في البحث السابق من أنه لم تدعي أي واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله أنها مشمولة لآية التطهير. يعني عائشة واقعا لو كانت مشمولة لهذه الآية، وبطبيعة الحال أنها في مواقع متعددة كانت تحتج كما احتجت في مواضع أخرى، كانت تحتج بهذه الآية المباركة وأنها مشمولة لآية التطهير، ولكنه لم نجد ذلك لا من عائشة ولا أم سلمة ولا بل هن اللواتي نقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله حصر ذلك بهؤلاء الأربعة والخمسة. أحسنتم كثيرا، صار واضحا سامح السيد. طيب، ولكن هل صرح أحد من أعلام أهل السنة والجماعة بأن المقصود من أهل البيت في هذه الآية الكريمة هم هؤلاء الخمسة الذين أشرتم إليهم. نعم. انظروا، أنا أريد المشاهد الكريم يلتفت إلى البحث المنهجي في الآية المباركة. نحن إلى هنا من الناحية الروايات انتهينا إلى أنه أساسا أن هذه الآية بحسب النصوص الروائية الصحيحة الواردة عن النبي أنها طبقها على من؟ على هؤلاء الخمسة. نعم. يعني من الناحية الروائية أتكلم، من الناحية الروائية الروايات الصريحة الصحيحة المتفق عليها أنها شملت ماذا؟ هؤلاء. شملت هؤلاء الخمسة. هسه الآن قد يقول، ما أريد أقول حصرت، ولكن شملت هؤلاء الخمسة. نعم. فعلى من يدعي أن هذه الآية شملت غير هؤلاء الخمسة أن يقيم الدليل عليه الدليل. نعم. عليه الدليل، وإلا النبي صلى الله عليه وآله. نعم، أنا أقول لكم الدليل هو الاستدلال بالسياق، وهذا سيأتي بحثه لاحقا. نعم. إذا كنا نحن والسنة القولية والفعلية لرسول الله، هنا أقولها بكلمة واضحة وصريحة، أن الروايات استفاضت، بل ادعى بعضهم أنها تواترت، وقد قال العلامة الآلوسي في روح المعاني أن الروايات التي بينت هذه الحقيقة أكثر من أن تحصى، في روح المعاني للآلوسي في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الأحزاب، يقول وأخبار، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، وأخبار إدخاله عليا وفاطمة وابنيهما تحت الكساء، وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء أهل بيتي، ودعاؤه لهم، وعدم إدخال أم سلمة أكثر من أن تحصى. إذن يعني بلغت التواتر. يعني أنا أستغرب بعد أن البعض يأتي يقول بأنه ها الرواية صحيحة السند أو أنها ضعيفة السند أو كذا. إذن نحن والنصوص الروائية، اتفقت النصوص الروائية على أن النبي صلى الله عليه وآله فقط شمل بكسائه بثوبه هؤلاء ماذا؟ هؤلاء الخمسة فقط. إخواني الأعزاء، المشاهد الكريم، فعلى من يدعي أن الآية شاملة لغير نساء النبي عليه ماذا؟ الدليل. الدليل. وأين الدليل؟ نعم، أنا قلت للمشانق أقول أنه قد يقولون الدليل سياق ماذا؟ سياق الآيات، وهذا بحثه سيأتي لاحقا. أعود مرة ثانية وثالثة أقول سنأتي إلى بحث السياق لنرى أن السياق يساعد أو لا. ذكرنا فيما سبق أن القرينة الموجودة في السياق تساعد أو لا تساعد. نعم. لا تساعد، لأنه عندما تكلم عن النساء والأزواج قال بيوتهن. نعم. وعندما تكلم عن هذا البيت قال ماذا؟ أهل البيت. أهل البيت يعني بيت واحد. إذن القرائن كثيرة على أن السياق ليس بمصلحة من يريد أن يقول أنه شامل لأزواج النبي صلى الله عليه وآله. أما سؤال العزيز الدكتور سالم، وهو أنه أساسا هذا فهمكم من الروايات، لعله قد يقول قائل، التفتوا جيدا، لعله قد يقول قائل بأنه لماذا لم يفهم علماء المسلمين هذا الحصر؟ لماذا فقط أنتم الشيعة تدعون هذا الحصر؟ نعم. وهذا ما ادعاه البعض، وحاول أن يوهم أن دعوة حصر أهل البيت بهؤلاء الخمسة هذه دعوة أصلها ماذا؟ أصلها دعوة شيعية. نعم. وإلا علماء المسلمين لم يفهموا الحصر من هذه الآية وأنها مختصة بهؤلاء الخمسة. طيب. إذن القضية ترجع وتكون دعوة ماذا؟ دعوة فهم شيعي وقراءة شيعية لهذه النصوص. وهنا أيضا أؤكد كما أكدت لمرات عديدة، هنا سيتضح النهج الذي قام عليه أهل السنة والجماعة، يعني مدرسة أهل السنة والجماعة، والنهج الذي وجدناه عند ابن تيمية وأتباع ابن تيمية من الوهابية وغيرهم، أنه نهج يختلف عن نهج أهل السنة والجماعة. طيب. يعني سوف يتضح لنا بشكل واضح وصريح أن نهج أهل السنة والجماعة ماذا فهموا من الآية المباركة، وأن النهج الذي تبناه ابن تيمية وأتباع ابن تيمية ومن يدافع عن ابن تيمية من الوهابية والسلفية أمثال الألباني وغير الألباني ماذا فهموا من الآية المباركة والروايات الواردة في ذيلها. نعم تفضل. فيما يتعلق بهذه القضية بشكل واضح سوف أتكلم، انظروا ماذا يقول في الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع في صفحة 359 من الكتاب هذه عبارته، يقول أن المراد، يقول: اعلم أيها القارئ الكريم أن من المعروف أن الحديث مما يحتج به الشيعة، يعني حديث الثقلين، نعم، يحتج به الشيعة ويلهجون بذلك كثيرا حتى يتوهم بعض أهل السنة أنهم مصيبون في ذلك. نعم. وهم جميعا واهمون، جميعا منه يعني الشيعة ومن يتأثر بهم من أهل السنة، لأنه هو يرى نفسه أنه واقعا ليس من هؤلاء أهل السنة. نعم. وبيانه من وجهين: الوجه الأول أن المراد من الحديث في قوله عترتي أكثر مما يريده الشيعة. الشيعة ماذا يريدون؟ أنه هؤلاء، ولا يرده أهل السنة، ذاك الذي هو أكثر لا يرده، ماذا؟ لأنه يشمل أزواج النبي أيضا. نعم. بل هم مستمسكون به، ألا وهو أن العترة فيه هم أهل بيته. جيد، لا إشكال في ذلك. طيب. نعم. أن المراد عترة أهل بيتي، ماذا المراد من العترة؟ هم أهل البيت. وقد جاء ذلك موضحا في بعض طرقه كحديث الترجمة: وعترتي أهل بيتي. خب، سؤال أيها الألباني، من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله؟ أنا من هنا، ويسمح لي المشاهد الكريم في هذه الليلة، سأقف قليلا عند كلمات الألباني ستتضح له هذا المنهج الذي يتبعه، الذي هو منهج ابن تيمية ومنهج أهل السنة والجماعة. يقول: وأهل بيته في الأصل هم نساؤه. يجعله الأصل. أنا لا أعلم، واقعا اتضح لنا فيما سبق أنه أي أصل هذا؟ لغوي. هذا اللغوي، هذا العرفي، هذا الفقهي، هذا الاستعمالات الذي يشمل حتى ماذا؟ حتى الصحابة. أي أصل هذا؟ هذا أي أصل يتكلم؟ لا أعلم. أصل ديني، أصل فقهي، أصل عرفي، أصل لغوي. إن قال لغوي، قل لغوي واسع جدا، واسع جدا. لماذا تشمل؟ أحسنتم، حتى تشمل غير الإنسان كما تفضلتم. لماذا تحصره إذن بنساء النبي، بأزواجه؟ لماذا هذا المعنى؟ إذن هذا واضح أنه لا يمكن أن يراد بشكل، هذا معنى صحيح من هذا الكلام. طيب. قال: وفيهن الصديقة عائشة كما هو صريح قوله. التفتوا جيدا، من أين تقول أنها مشمولة عائشة؟ وكأنه، يا أخي، شيء لا، إنسان يستغرب وقعا، وكأنه أزواج النبي فقط من مختزلة في هذه، في عائشة. أزواجه مو الآية نزلت في أم، في بيت أم سلم؟ لا أقل، قل عائشة. نعم. احترموها لا أقل كما تحترمون، لا أقل عشر ما تحترمون عائشة، احترموا ماذا؟ أم سلم. باقي تكفي هذه المتاجرات واقعا بأزواج النبي، وإلا لو أنتم تحترمون أزواج النبي وعلى حد سواء، لماذا فقط تذكر ماذا؟ يقول: وفيهن الصديقة عائشة. جيد، فيهن عائشة، قل لماذا فقط عائشة؟ لماذا أكثر كما تعلم على أي الأحوال. قال: وفيهن الصديقة عائشة كما هو الصريح قوله تعالى: إنما يريد الله. أنا لا أعلم من أين جاءت الصراحة في اللغة العربية في هذه الآية أنها شاملة لعائشة. يا أخي والله غريب، والله شيء لا يصدقه عقل إنسان علم عالم علامة مثل الألباني يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. صريح في ماذا؟ في عائشة. هاي الصراحة منين؟ أنا أقول له هو يريد يستند إلى السياق، والكل يقولون أن السياق لا يمكن أن يكون فيه صراحة. بأي دليل؟ هو يخالف قوله، هو السياق ظهور، هذا الظهور إذا كانت هناك قرينة أقوى ماذا؟ يذهب. يذهب هذا. نعم. على فرض أننا قبلنا ظهورية السياق مع أنه لا توجد أي ظهورية في السياق. نعم. كما أشرنا وسيأتي. أحسنتم. نعم. قال بدليل الآية التي قبلها والتي بعدها إلى أن يقول وتخصيص الشيعة. جيد. أنا قلت بأنه هو يخالف نفسه. من أين يخالف نفسه؟ هو يقول أن السياق الآية يشمل ماذا؟ نساء النبي. يا يا يا علامة ألباني، أيها العلامة، أيها الذي تدعي لنفسك التحقيق، أنت قلت في رسالة لك منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن، محمد ناصر الدين الألباني الدار السلفية، هناك أنت قلت في صفحة 15 من الكتاب: ومما سبق يبدو واضحا أنه لا مجال لأحد مهما كان عالما باللغة العربية وآدابها أن يفهم القرآن دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وآله القولية والفعلية. طيب. كل الذي يوجد عندك سياق، قبل أن تفهم السياق لابد أن ترجع إلى من؟ إلى السنة القولية والفعلية. نعم. والسنة القولية والفعلية لرسول الله قالت ماذا؟ هؤلاء. قالت هؤلاء الخمسة ولا يشمل نساء النبي. ولذا في صفحة 22 من هذه الرسالة هذه عبارته، يقول: إذا ورد الأثر بطل النظر، ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحا، لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبين له. طيب، حاكم على كتاب الله يجمع الخمسة ولا يكون حاكما. شيء غريب. خذ السياق، افترضوا أنه يشمل ماذا؟ نساء النبي، ولكن السنة حاكمة. أحسنت. السنة مبينة، فإذا بينت بعد نصل إلى تصل النوبة إلى السياق أو لا النظر تصل على ما يعبده. نعم. هذه هاي النقطة الثانية. مناقشات متعددة اليوم عندنا. نعم. مع العلامة الألباني. انظروا بعد ذلك ماذا يقول. يقول: وتخصيص الشيعة أهل البيت بعلي وفاطمة والحسن والحسين. من خصص هذه الآية بفاطمة والحسن والحسين؟ شيعة أهل البيت. الشيعة يقول خصصوها، ودون وتخصيص الشيعة ذلك بهؤلاء دون نسائهم من تحريفهم لآيات الله انتصارا لأهوائهم. إلا أن يعتقد واقعا العلامة الألباني أن رسول الله ماذا؟ يتبع هواه. لا لا، شيعي يعني. نعم. لأنه من خصص هذه أول الآية أول هو أول من خصص الآية وأول من طبق الآية على ماذا؟ بيني وبين الله أقول ما ملتفت إلى لوازم كلامه. وهذا هو العمل الذي يصيب الإنسان بعض الأحيان عندما تصل القضية إلى أهل البيت. واقعا هذا أجده بشكل واضح، أن أتباع الشيخ ابن تيمية والنهج الأموي عموما والوهابية في هذا الزمان عندما تصل إلى القضية إلى أهل البيت لابد أن يقوموا بأي فعل لإقصاء ماذا؟ لإقصاء أهل البيت. وهذا نموذج. يا أخي العزيز، عشرات الروايات الصحيحة الصريحة طبقت ذلك على من؟ طبقت ذلك على علي وفاطمة من رسول الله. أحسن. وأنت تقول بأنه تخصيص الشيعة أهل البيت بذلك، وأنه هذا تابع لواه، هذا تابع لرسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فعل ذلك بهم. ثم يأتي في صفحة 360 من المجلد الرابع يقول: وعترة الرجل أهل بيته ورهطه الأدنون، ولاستعمالهم العترة على أنحاء كثيرة بينها رسول الله بقوله أهل بيتي، ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين وأزواجه. أنا لا أعلم من أين علم أن رسول الله يقصد هؤلاء. إذا كان فعله الخارجي فهؤلاء الخمس، إذا كان قوله قال اللهم إن هؤلاء أوها اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي وخاصتي وأهل بيتي أحق. نعم. من أين جاء نسله وعصابته الأدنين وماذا وأدنون وأزواجه؟ هذا من أين جاء؟ ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين الأدنين وأزواجهم. أنا ما أعلم من أين علم أن رسول الله يريد هذا هو العدل الألباني يريد أن يضيف الأزواج بلي لابد أن يضيف بأي شكل بأي ثمن لأنهم يعلمون قيمة هذه الآية وعظمة هذه الآية والشرف هذه الآية والكرامة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأهل البيت في هذه الآية. فلا بد لهم أحد طريقين كما وجدت أخيرا هذا المعنى في بعض متكلميهم، إما أن يحاول أن يقول أن هذه الآية لا توجد فيها أي قيمة وأي كرامة وأي دلالة على عظمة أهل البيت. لماذا؟ طبعا هذا سوف يخرج نساء النبي أيضا يخرج، لكن مو مهم عنده، اقتل لي ومقتلني ومالك أحسن ومالك ما في مشكل، ما في مشكل، ما دام نخرج عليا وفاطمة والحسن خلي يخرج نساء النبي. هذا بعضهم، ولكن هذا ليس هو الذوق العام لعلماء المسلمين. يقولون أن هذه الآية فيها الدلالة على شرف وكرامة وعظمة لمن؟ لأهل البيت الذين جاء ذكرهم. ولذا تجد أنه أمثال الألباني وغير الألباني يوجد عندهم إصرار على إدخال الأزواج ماذا؟ في عنوان أهل البيت في هذه الآية المباركة. النقطة الأخيرة والتي أريدها لم أقف عندها ولو لدقائق مع العلامة الألباني في هذه الليلة، انظروا ماذا يقول هذا الرجل. يقول والوجه الآخر، قال لوجهين، أن المقصود من أهل البيت إنما هم العلماء الصالحون من أصلا لا علاقة له بنساء أو علي وفاطمة وكذا أبدا. الله يا أخي ما هذا أمامكم ده أقرأ العبارة، إنما هم العلماء الصالحون منهم والمتمسكون بالكتاب والسنة. يعني يريد يفسر أهل البيت بالمعنى الإيماني. نعم. من قبيل سلمان منا أهل البيت، أو من قبيل ما ورد في نوح أنه ليس من أهلك لأنه كان من أهله الصلب ولكن ليس من أهله الإيمان. ولذا يريد أن يحاول بأي ثمن أن يبعد هذا العنوان عن أهل البيت. ماذا يفعل؟ ها؟ ويقول عليكم أن تثبتوا أن عليا كان متبعا للكتاب والسنة حتى يفعل عليا. يقبلون هذا ولكن يقولون ليس مختصا بعلي، كل من اتبعه فهو ماذا؟ بعد لا يختص بعلي، هم يريدون ينفون الحصر. دكتور علي الأحوال، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي، يشير يستند في قول هذا إلى من؟ إلى الإمام الطحاوي. العترة هم أهل بيته الذين هم على دينه وعلى التمسك ماذا؟ بأمره. ينسب هذا لمن؟ للإمام الطحاوي. في هذه الليلة أريد أن أقف عند للمشاهد الكريم عند ما يقوله الإمام الطحاوي. لنرى بأن هذا الرجل فيما نقل عنه كان مصيبا صادقا أو لم يكن كذلك. من هو الإمام الطحاوي؟ إخواني الأعزاء خلي أعرف المشاهد الكريم من هو الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي كما ورد في سير أعلام النبلاء للذهبي المجلد 15 في صفحة 27 من هذا الكتاب، هذه عبارته. قال الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها الطحاوي الحنفي صاحب التصانيف من أهل قرية طحا من أعمال مصر، مولده كذا وكذا. إذن هو من الأعلام الكبار. قال الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار، وهذا واضح، إذن قيمته واضحة. وكذلك ما ذكره العلامة أو الإمام أو الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن هذا الرجل، في البداية والنهاية لابن كثير تحقيق التركي دار عالم الكتب المجلد 15 صفحة 72، قال الطحاوي نسبة إلى طحا وهي فلان صاحب المصنفات المفيدة وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. هذا هو الطحاوي. ولذا تجدون أنه العلامة الألباني يستند إلى ماذا؟ إلى قوله، وإلا مو جزافا يستند إلى قوله. جيد جدا. إذا اتضح ذلك تعالوا معنا إلى الطحاوي في هذه الليلة لنرى ماذا يريد أن يقول. وهذا الذي ينقله عنه واقعه هذا هو رأي الإمام الطحاوي في مشكل الآثار أم شيء آخر. شرح مشكل الآثار، تأليف الإمام المحدث الفقيه المفسر الطحاوي المتوفى سنة 321، ضبطه شعيب الأرناؤوط، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، في صفحة 235. التفتوا إلى عبارات الكتاب. بعد أن ينقل الرواية قال: دعا عليا لما نزلت هذه الآية، دعا رسول الله عليا وقال: اللهم هؤلاء أهلي. انظروا إلى عباراته: ففي هذا الحديث أن المرادين، أو أن المراد على اختلاف النسخ، أن المرادين كما يقول في نسخة المراد بما، أن المراد بما في هذه الآية هم رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وحسن وحسين. طيب، والإمام أين الأدنين؟ أين العلماء؟ أين؟ لعله افترض عند عبارة أخرى فيها، ولكنه لماذا لا تنقل هذه العبارات إذن؟ هم رسول الله، هم فقط ليس إلا. ثم يقول في الصفحة إخوان الأعزاء 237 من الكتاب، إشارة أيضا إلى هذا المعنى بشكل واضح وصريح. 200 بلي في عفوا في صفحة في الصفحة 245 من الكتاب يقول: فدل ما روينا في هذه الآثار مما كان من رسول الله إلى أم سلمة مما ذكر فيها لم يرد به أنها كانت ممن أريد به مما في الآية المتلوة في هذا الباب. أم سلمة، هسه لماذا يقول هاي الجملة؟ يقول: لأنه ورد في بعض النصوص أنك من أهلي وأنك من أزواجي النبي. يقول: ليس المراد من ذلك أنها ماذا مقصود في هذه الآية المباركة. العجيب، التفتوا جيدا. قال: فقلت يا رسول الله أنا من أهل البيت في حديثين، فقال: إن لك عند الله خيرا، فوددت أنه قال نعم، فكان أحب إلي مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ولكن ما قال لو نعم. قال نعم. لو قال نعم. ولذا يقول العلامة أو الإمام الطحاوي: فدل ما روينا في هذه الآثار مما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أم سلمة مما ذكر فيها في الآية لم يرد به أنها كانت ممن أريد به مما في الآية المتلوة في هذا الباب، وأن المرادين بما فيها هم رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين دون من سواهم. يوجد حصر أكثر من هذا. والله يا أخي الغريب، ومع ذلك تأتي هذه الكتابات وهؤلاء المتكلمين هنا وهناك يقولون وتخصيصها بهؤلاء الخمسة هذا فهم شيعي أو قراءة شيعية أو هوى شيعي. نعم. وكأنهم نسوا أن الإمام الطحاوي يقول هذا المعنى بشكل واضح وصريح، إلى أن يأتي يقول عجيب: لأننا قد أحطنا في صفحة 247، لأننا قد أحطنا علما أن رسول الله لما دعا من دعا من أهله عند نزوله لم يبق من أهلها أهل البيت المرادين فيها أحدا سواهم، وإذا كان كذلك استحال أن يدخل معهم في من أريدت به سواهم، وفيما ذكرنا من ذلك بيان ما وصل. لا يمكن أن يراد به غير هؤلاء الخمسة الذين أشرنا إليهم. الكساء أيضا فيه إشارة واضحة إلى منع الغير. الحاصل بل الحاصل مرارا ذكرنا. وهذا ثم، واللطيف أن الإمام الطحاوي في صفحة 248 يقول: ويدل على ذلك، يعني ماذا؟ ويدل على، ومما دل على ذلك، يعني الحصر في هؤلاء الأربعة أو الخمسة، عن أنس أن رسول الله كان إذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله. يقول هذا خير شاهد يريد أن يقول أنه التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، هذا المعنى اللي أشرنا إليه، وهذا ما يقوله الإمام الطحاوي. وفي هذا أيضا دليل على أهل هذه هذا البيت من هم. هذا يا بيت الذي النبي صلى الله عليه وآله اتضح البيت مو بيوت أزواجه، وإنما بيت من بيت هو بيت علي وفاطمة والحسن والحسين. وفي هذا أيضا دليل على أهل هذه من هم. يعني آية التطهير أحسنتم. هذه الآية بمن تختص وبالله التوفيق. ثم عندي وقت دكتور. نعم تفضل. ثم إن العلامة إن الإمام الطحاوي يدخل على الخط بشكل آخر وجزاه الله خيرا في هذا. يقول أخشى أن تقول أن بعض النصوص عبرت عن أم سلمة أنها من أهلي، وعبرت عن عائشة في قضية الفكر إفك أنه ماذا حديث الإفك أنه ماذا من أهلي. يقول ليس المراد من أهلي في هذه النصوص أهل البيت الوارد في الآية المباركة. نعم. أخشى أن يخطر على ذهنك هذا المعنى، التفت جيدا. تفضل. يقرأ هذا المعنى وين يقرأه؟ في صفحة 245 من هذا الكتاب، هذه عبارته. الرواية وارثة عن واثلة. الرواية قال أديت عليا فلم أجده، فقالت فاطمة انطلق إلى رسول الله يدعوه، قال فجاء مع رسول الله فدخل ودخلت معهما، فدعا رسول الله الحسن والحسين فأقعد كل واحد منهما على فخذه إلى أن يقول، فقال اللهم هؤلاء أهلي إنهم أهل حق، فقلت يا رسول الله وأنا من أهلك. من يقول؟ واثلة. قال وأنت من أهلي؟ قال واثلة، فإنها من أرجى ما أرجو. التفتوا تعليقة منه، تعليقة الطحاوي. الإمام الطحاوي وواثلة أبعد منه عليه السلام من أم سلمة. أحسنتم. إذن كيف نوجه هذا المعنى أنه يقول من أهلي؟ يقول مرادا من أهلي هنا هذا الأهلي الإيماني. أحسنتم. لا الأهلي المرتبط بالآية المباركة. أحسنتم. يقول لا ينبغي أن تخلطوا بين أهلي، لذا يقول وواثلة، لأنه هو منع من مع أم سلمة أقرب من واثلة إليه. إذن كيف يقول هذا من أهله وأم سلمة ليس من أهله؟ هذه خير قرينة. يقول الإمام الطحاوي أن المراد من أهل البيت شيء وأهلي شيء آخر. وواثلة أبعد منه، أي من أم سلمة أبعد منه صلى الله عليه وآله من أم سلمة منه، لأنه إنما هو رجل من بني ليث ليس من قريش، وأم سلمة موضعها من قريش، موضعها الذي هي به منه. فكان قوله لواثلة أنت من أهلي على معنى لاتباعك إياي وإيمانك بي، فدخلت بذلك في جملتي، يعني في جملة المؤمنين. نعم. أحسنتم. نعم. وقد وجدنا الله قد ذكر في كتابه ما يدل على هذا المعنى بقوله ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، فأجابه في ذلك بأن قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فكلما جاز أن يخرجه من أهله وإن كان ابنه لخلافه إياه في دينه، جاز أن يدخل في أهله من يوافقه في دينه وإن لم يكن من ذوي نسبه. التفت. فمثل ذلك أيضا ما كان من رسول الله جوابا لأم سلمة أنت من أهلي. يقول من هذا القبيل. إذن أزواجه من أهله، لا أنهم بمعنى أنهم داخلون ماذا في آية التطهير، من أهل ملتي. نعم. وإنما من أهل التابعين لي، إما إيمانيا وإما ماذا، وإما بمعنى آخر وهو العرفي اللغوي الفقهي. أما أهل البيت شيء وأهلي شيء آخر. التفتوا للعبارة لأن الوقت يضيق. فمثل ذلك أيضا ما كان من رسول الله جوابا لأم سلمة أنت من أهلي، يحتمل أن يكون على هذا المعنى أيضا، وأن يكون قوله لها ذلك كقوله مثله لواثلة أنت من أهلي. وحديث سعد إلى آخره. ثم يقول لأن لماذا تقول هذا؟ يقول لأن قد أحطنا علما أن رسول الله جمع هؤلاء. إذن استحال، التفتوا إلى تعبير الإمام الطحاوي، استحال أن يدخل معهم فيما أريدت به سواهم. استحال، ما يمكن هذا المعنى. ثم ننتقل مع المشاهد الكريم إلى صفحة 200، وبودي أنه هذه البقرة فقط أقرأ هذا النص وأكتفي بعد لا أدخل في صفحة 238، أقرأ هذا النص ومنه يتضح عن عائشة أن رسول الله في حديث الإفك قام على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي؟ هنا أيضا العلامة ماذا؟ الإمام الطحاوي يقول هذا أهلي هنا من قبيل ماذا؟ أهلي في أم سلمة. مو أهلي يعني أهل ماذا؟ أهل البيت. التفتوا جيدا. يقول: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت منه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، فكان إلى آخره. يقول هسه من أين أقول أنه فهم هذا المعنى؟ واقعا الشاهد على صحة هذا الفهم، الشاهد على صحة هذا الفهم ما ورد في كتابي، لأنه أنا فهمت من هذه العبارات هذا المعنى. أيضا فهمه أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي من هذا النص الذي قرأناه من مشكل الآثار. المعتصر من المختصر من مشكل الآثار. مشكل الآثار كما قرأنا للإمام الطحاوي، ثم اختصره القاضي أبو الوليد الباجي المالكي، ثم اعتصره أبو المحاسن ماذا؟ يوسف بن موسى الحنفي. هذه خلاصة الخلاصة، يعني هذه خلاصة، وهذا المعتصر من المختصر. إذن التفتوا، أصل الكتاب للإمام الطحاوي اختصره، طبعا ذاك المختصر ليس بأيدينا، اختصره القاضي أبو الوليد المالكي، واعتصر هذا المختصر من؟ هذا الثالث. الثالث وهو أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي. أقرأه للمشاهد: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، لخصه القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي من مختصر القاضي أبو الوليد الباجي المالكي، المختصر من كتاب مشكل الآثار للطحاوي المتوفى 321 من الهجرة. عالم الكتب، أنا بيودي أنه الطبعة تتضع عالم الكتب بيروت التي هي طبعة قديمة، في الجزء الثاني في صفحة 266. التفتوا جيدا، أنا أقرأ وإذا أكو هناك مداخلات أستمع إليها. يقول أن روي أن رسول الله قال لما نزلت هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وروي أنه جمع فاطمة والحسن والحسين ثم أدخلهم تحت ثوبه، ثم جأر إلى الله تعالى: ربي هؤلاء أهلي. قالت أم سلمة: يا رسول الله، فتدخلني معهم؟ قال: أنت من أهلي، يعني من أزواجه، كما في حديث الإفك: من يعذرني في رجل بلغني، كما قرأنا الرواية. نعم. في أهلي، التفتوا، في أهلي، لا أنها من أهل الآية المتلوة في هذا الباب. أحسنت. إذن ثلاثة أعلام الآن، منه الإمام الطحاوي، نعم، والقاضي أبو الوليد المالكي، والقاضي أبو المحاسن الحنفي، كاملا فهموا أن من أهلي شيء، وأهل البيت في آية التطهير ماذا؟ شيء آخر، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. إذن فتلخص إلى هنا أنه ما ذكره هذا الإنسان، واقعا الإنسان يقع في حيرة عندما يجد هذا الكلام، فتلخص أن ما ذكره من الإمام الطحاوي، التفتوا إلى العبارة، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: العترة الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره. حتى لو سلمنا أن هذه العبارة ثابتة الآن ما أنا بصدد إثباتها أو نفيها، كن كان ينبغي أن ينقل هذه الأمور التي أشرنا إليها. هذا أولا. واتضح أيضا بطلان ما قاله وتخصيص الشيعة الآية بعلي وفاطمة من تحريفهم لآيات الله انتصارا لأهوائهم. إذن يلزم أن يكون الإمام الطحاوي والمالكي وأبو الحسن الحنفي هؤلاء أيضا ماذا؟ هؤلاء من الشيعة واتبعوا ماذا؟ أهواءهم. وكما أشرت رسول الله من قبل، أحسنتم، أول الشيعة الذين واقعا الذين طبقوه هو ماذا؟ رسول الله. وقع لا يأتي على لساني أن أقول هذه الكلمات البائسة التي توجد في نعم يعني سمح السيد، حتى في آية المباهلة رسول الله أيضا عمل نفس العمل، جاء بعلي وفاطمة والحسن وطبق الأبناء والنساء والأنفس. نعم. سيأتي إن شاء الله عندما ندخل في الشواهد الأخرى لإثبات أن هذا هو ذاك، وهذا سيأتي إذا عندي وقت. ما أدري دكتور، لا توجد اتصالات. طيب نعم، الأخ أبو سارة من السعودية تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. نعم، أنا أرجو أني أخذ وقتي يعني اللي متاح لي، ما يقطع علي الاتصال كما سابقا يعني قطع علي الخط وأنا أتحدث. طيب في الموضوع. تفضل مباشرة في الموضوع. أرجو أني أخذ وقتي يعني حتى أرد. أما بالنسبة لكمال لكلام السيد كمال حيدري، فتكلم يعني أنا أرى منه يعني حقيقة مبهم في كلامه، غير واضح. مرات يذكر استدلالات أن الزوجة من أهل البيت، ومرات يذكر استدلالات أن الزوجة ليست من أهل البيت، وهذا قول بعض الجواب بعض العلماء. اسمح لي حتى الان، هذه ليست مقاطعه، هذه ليست مقاطعه يعني اخي الكريم ابا سار، هذه ليست مقاطعه، ولكن سمح السيد قال لكلمه اهل البيت او لهذه المفردة استعمال لغوي واستعمال عرفي واستعمال شرعي اصطلاحي بينه رسول الله بسنته الواضحه القوليه والفعليه، هذا ما ذكره سماحه الشيخ. لم يقع تناقض في كلام. نعم. طيب انا يعني خلاص اترك الحين المجال لو تكرمت. طيب تفضل. بالنسبه لكلمه اهل البيت، المراد في هذه الايه دعنا نرى نحن على الحق ام لا حينما نقول ان المراد بالاهل البيت يعني الزوجه. نعم. الله سبحانه وتعالى اخبر في كلامه لسارة زوجة إبراهيم، أخبرها بين أهل البيت، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم. تأخذ وقت البرنامج بلا موجب أخي العزيز، هذا تكلمت فيه في الأسبوع الماضي أخي العزيز، قلت بأنه لا يمكن الذهاب إلى الآيات الأخرى وفعل النبي حجة علينا يا أخي العزيز، لأننا نرد على رسول الله في هذه الحالة. هنا نرد على رسول الله، وكأن رسول الله ما كان يعرف أن أهل البيت كذا. إخواني الأعزاء، رجائي مع احترامي لمداخلاتكم، يا أخي إما أنكم لا تنظرون إلى البرامج، انظروا إلى البرامج بشكل واضح، الحلقات السابقة أنا أوضحت أن هذا العنوان يطلق في أزواج النبي، نحن يطلق في الأزواج مو في أزواج النبي، نحن كلامنا ليس في الإطلاق القرآني، ليس في الإطلاق اللغوي، ليس في الإطلاق الفقهي، ليس في الإطلاق العرفي، وإنما نريد أن نعرف أن رسول الله ماذا على من طبق أهل البيت في هذه الآية المباركة. يا أخي أمامكم قرأنا الآن أن الإمام الطحاوي قال حصرا ويمتنع ويستحيل أن يكون شاملا، هذا أيضا شيعي تابع لهواه أخي العزيز، وإلا دخل واثلة ودخل الصحابة ودخل الكلام. يعني تكرار. طيب. يا أخي أما تعبتم من هذا التكرار الممل الذي لا قيمة علمية له؟ إخواني الأعزاء، أنا بودي أنكم لا أقل ردوا على ما قلت على نفس الطريقة التي بحثت. أنا قلت أن أعلام علماء المسلمين يرون انحصار الآية، هؤلاء لم يفهموا، هؤلاء أيضا تبعوا أهواءهم وأنهم قبضوا شيئا من الشيعة حتى يقولون أبدا. هذا الآلوسي يقول واستفاض منع أم سلمة من الدخول أكثر من أن تحصى. نعم. أكثر. طيب. والآن نفس التكرار، وإلا في الأسبوع الماضيين احنا قلنا بأنه لا نذهب، الآن قلنا أنه ليس من أهلك، أحسن، أنه أهل البيت كما ورد في آيات أخرى أشرنا إليها، قال نوح أنه ليس من أهلك. نعم. والآن قرأنا أخي العزيز، إذن القرآن الكريم عد اصطلاحات واستعمالات ماذا؟ متعددة. مرة يطلق على الزوجة أهل البيت، نعم يطلق، أطلق ذلك. احنا حديثنا في هذه الآية رسول الله على من طبقها. نحن ادعاؤنا بل دليلنا يقول أن رسول الله طبقها على هؤلاء وليس إلا. لا تقولي عندما نتدبر القرآن، أنا لا أريد تدبرك ولا تدبر أي إنسان عندما رسول الله يبين لي الحقيقة، يقول هذه هي الحقيقة. عندك دليل من كتبكم الصحيحة المعتبرة الحجة الصحيحة والصريحة والمتفق عليها تقول أنه كما أدخل هؤلاء أدخل ماذا؟ نعم. أدخل أزواجه. عند ذلك أستمع لك بشكل واضح. أما أبحاث تكرارية فالبرنامج لا يسمح. يعني سماحة السيد قال نساء أنا ولم يأتي إلا بفاطمة في المباهلة. لا دكتور طيب. الآن ما أريد أدخل في بحث آية أخرى طيب. سيأتي بحث إن شاء الله. الأخ أبو عمار من السعودية تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حياكم الله. حياكم الله تفضلوا. نعم الشيخ كمال الحيدري، لنفرض اختصارا للطريق نقول أن أهل الإسلام الأموي آمنوا معك بأن المقصود بأهل البيت هم هؤلاء الخمسة. طيب. طيب يا شيخ كمال. طيب. طيب من أين لك حصر باقي الولاية في أولاد الحسين دون عن أولاد الحسن؟ جيد جدا. هذا سؤال جيد. سؤال جيد. ثانية. لا خلي أولا خلي أجيب خلي أجيب. أهل البيت. من أين لك أن لهم في طيب. أن لهم. طيب. وضح السؤال. وضح السؤال. خلي أجيب نعم. ثم أستمع. لا تقطعون الاتصال أما لا أو لا ينقطع الاتصال. إخوان الأعزاء، أنت سلم معي هؤلاء الخمسة. فإذا سلمت هؤلاء وقبلت معي أن أزواج النبي خارج من هذه الآية عند ذلك، الآن أنا أقبل منك أن تقبل نعم. أن هؤلاء هم الذين إذا قبل حتى أقول ماذا يجب عليك نعم. لأن الآية تثبت لهم العصمة. فإذا ثبتت لهم العصمة تقول من أين تقول؟ أقول انتظر قليلا أخي العزيز، سأقرأ لك من كلمات علماء المسلمين أن الآية دالة على طهارة ماذا أهل البيت، وأنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. ومن أوضح مصاديق الرجس الذنب. أحسنت. ومن أوضح مصاديق الرجس، التفت جيدا صريحا أقول، ومن أوضح مصاديق الرجس الاجتهاد الشرعي إذا أخطأ، وهذا بتعبير كبار علماء المسلمين. أحسنت. إذن أزواج المؤمنين أنتم تقبلون وتصرحون بأن عائشة في خروجها اجتهدت ماذا؟ فأخطأت. فإذا لا يمكن أن تكون مشمولة لآية التطهير. لماذا؟ لأنه سأقرأ لك جاءت بالرجس. أحسنتم. ومن أوضح مصاديق الرجس التي أشارت إليه الآن أن لا يخطأ في اجتهاده الشرعي، وقد أخطأت بإقرار العلامة الألباني أنها في أصل خروجها وفي دوام خروجها وفي بقاء. نعم تابت، ذاك بحث آخر. إذن لا يمكن أن تكون مشمولة لهذه الآية المباركة. إذن أخي العزيز أنت خطوة خطوة أنت سلم معي. إذا سلمت معي عند ذلك سترى النتائج التي تترتب على ذلك. طيب نعم. إذا كان معنا الأخ أبو عمار يتفضل بعد إذا عنده. طيب الأخ أبو الأخ محمد من الأردن تفضلوا. أخ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. بارك الله في هذه العمامة الطاهرة يا شيخنا الكريم. الله يحفظك. حياكم الله تفضلوا. وجزاكم الله خيرا. نحن ما فهمناه منكم يا شيخنا الكريم وما فهمناه من أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هؤلاء العطرة هم الخمسة. نعم. وما المداخلين الذين يسألون والذين يتداخلون في هذا الأمر ويحاولون أن ينفوا هذا الأمر هم أعداء آل البيت يا سيدي. نحن نعلمهم ونعرفهم تماما، هذا النهج الوهابي وهذا النهج السيدي نعلمه ونعرف من الذي يتحدث يا شيخنا. طيب يعني نعم قد لا أخي الكريم محمد نعم فقط أخي الكريم محمد ونعلم نعم يعني قد يكونون ممن التبس عليهم الأمر وليس لهم عداوة واضحة لأهل البيت. أنا لا أوافق على هذا مع كل احترامي لمداخلتك وعواطفك أخي العزيز. أنا لا أوافق على تسمية أحد متصل بهذا البرنامج أنه من أعداء أهل البيت. الله يعلم أني أقول ذلك حقيقة. هؤلاء ليسوا من أعداء أهل البيت، هؤلاء يحبون أهل البيت، ولكن التبس عليهم الأمر، وليسوا هم السبب في التباس هذه الحقيقة، وإنما هذا النهج الأموي الذي يتبعونه. يعني ابن تيمية هو الذي أوقع هؤلاء الناس الذين يطلبون الحقيقة في مثل هذه المتاهات، وأوردهم تلك الطرق التي هي طريق الإسلام الأموي، وإلا هؤلاء يبحثون. ومع الأسف الشديد أن بعضهم لا يريد أن يفهم الحقيقة. نعم. يعني عندما أقول لهم، إذا تسمح لي عندي دكتور قبل المداخلة، شوفوا هذا كتاب الشريعة للإمام المحدث الآجري المتوفى سنة 360 من الهجرة، الطبعة الثانية، حتى يعرف المشاهد من هو الآجري. هذا سير أعلام النبلاء، المجلد 16 في صفحة 133، هذه عبارته. يقول كان صاحب الآجري الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف أبو بكر الآجري صاحب التواليف، وكان صدوقا، التفتوا إلى العبارة، وكان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع. إذن هو من كبار علماء السنة والجماعة. انظروا هذا الإمام ماذا يعبر، التفتوا لجيدا، ومع ذلك يخرج هؤلاء المتكلمين يقولون لنفرض. لماذا تفرض؟ هذه حقيقة. انظروا ماذا يقول. يقول في كتابه الشريعة المجلد الخامس صفحة 200 و2000، المجلد الخامس صفحة 2200، قال: جامع فضائل أهل البيت، قد ذكرت من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا هؤلاء أهل السنة والجماعة. نعم. عندما يقولون علي ماذا يقولون؟ علي، ما يقولون علي، ما يقولون علي، جعفر، محمد، حسن، هكذا لا يتكلمون، لأنهم يحفظون الأدب مع أهل البيت، يحفظون الأدب مع هؤلاء الذين هم حملة الدين. نعم. على أي الأحوال، قد ذكرت، ولكن عندما يصلون إلى من يريدون من الأسماء، قالت الصديقة، قال الصديق، وهكذا. أما من يصلون إلى علي، قال علي. حتى حين نذكر فاطمة مجهولة. نعم. قد ذكرت من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة. في بعض الكتب يقولون حسن حسين، ما يقولون والحسن والحسين. ما حضرني ذكره بمكة، وفضلهم كثير عظيم، وأنا أذكر فضل أهل البيت حملة الدين، ذكرهم الله عز وجل في كتبه في غير موضع، في غير موضع. هؤلاء الذي يخرجون، هذول بعض العوام من الناس، أين ذكر أهل البيت في القرآن؟ أين ذكر أهل آية البيت؟ واحدة. أعطونا آية واحدة. هذا أحد أئمة أهل السنة والجماعة، يقول: ذكرهم الله عز وجل في كتابه في غير موضع، وأمر نبيه أن يباهل بهم، فقال جل ذكره، إلى أن يأتي ويقول: من هم هؤلاء؟ يقول: قال محمد بن الحسين، يعني الآجري، هم الأربعة، في ذيل قوله إنما يريد الله ليذهب، هم الأربعة الذين حووا جميع الشرف، وهم علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين. لا يوجد عبارة وأزواجه. إخواني الأعزاء، افتحوا ما لكم، كيف تحكمون، أين تذهبون وهذه الحقائق أمامكم؟ إخواني الأعزاء، أعزائي، أبنائي في كل العالم الإسلامي بمختلف اتجاهاتهم، حتى أولئك الذين يسمون الآن، مع الأسف الشديد الأخ العزيز يسمي نفسه الاتجاه الأموي والإسلام الأموي، وأنا واقعا لا أوافق أنه يوجد الآن في عموم المسلمين من هو اتجاهه أموي إلا نادرا. نعم، في أهل العلم قد يوجد، ولكنه في عموم، حتى الوهابية، هؤلاء طلاب للحقيقة. أبنائي، بناتي، واقعا ابحثوا عن الحقيقة، ستجدونها بشكل واضح وصريح، وإن شاء الله تتمت الحديث إن شاء الله تعالى. شكرا لكم سماحة الله سيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونعتذر عن الأخوة الذين انقطع اتصالهم بسبب الإبطاء عنهم. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الخميس القادم في برنامج مطارحات في العقيدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.